تقول بالنسبة للصلاة، صلاة المرأة في المسجد، هل جميع الصلوات يستحب لها أن تصلي في المسجد أم أن هناك صلوات معينة تصليها في المسجد؟ الجواب: ليس هناك صلوات معينة تصليها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.